قل أعوذ برب الناس إن ربنا بيقول سيدنا محمد يستعيذ بالله ملك الناس، معنى إن ربنا هو الملك، إله الناس معنى إن ربنا هو الإله بتاع الناس، من شر الوسواس الخناس إن الشيطان بيوسوس في صدورنا، من معنى من الجنة والناس إن الشيطان بيستعيذ من الجن، إحنا بنستعيذ من شياطين الجن والإنس.